بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. كان البحث في الفعل المضارع متى يبنى. ذكر المؤلف أنه يبنى في حالتين اتصلت به نون الإناث وهي نون النسوة، فيبنى على السكون، والحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. قال المؤلف رحمه الله: وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو يعني يكتبن ويقرأن ويشربن، هذا نون التوكيد، وتكون ثقيلة يكتبن، وتكون خفيفة يكتبن هذه خفيفة، ويكتبن هذه ثقيلة. فيشترط هنا أن تكون نون التوكيد هذه مباشرة للفعل، فإذا فصل فاصل يبقى الفعل معربا، إذا فصل فاصل يبقى الفعل معربا. طيب، ما هو هذا الفاصل؟ هذا الفاصل إما أن يكون واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذا يفصل بين نون التوكيد وبين الفعل. يقول رحمه الله: نحو كلا لينبذن، واحترزت، قال: واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لتبلون في أموالكم فإما ترين من البشر أحدا. هنا هذه أفعال مضارعة مؤكدة بنون التوكيد، لكن نون التوكيد هنا ليست مباشرة للفعل. شوف عندك مثلا: ولا تتبعاني، هنا بين نون التوكيد وبين الفعل فاصل، وهو ألف الاثنين، هذا ألف الاثنين هي الفاصل، إذن الفعل هنا مضارع، الفعل المعرب. ولا تتبعاني، تقول تتبعان فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، النون التوكيد هذه حرف لا محل له من الأعراب، والألف تتبع، هذا الألف ما إعرابها، هي ضمير متصل في محل رفع فاعل، هي فاعل. طيب، هنا لماذا الفعل لم يبنى على الفتح؟ اتصلت به نون التوكيد، لأنها لم تباشر الفعل، لم تباشر الفعل في فاصل. لتبلون في أموالكم، تبلون أيضا هنا فعل مضارع، لتبلون في أموالكم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لكن هذه النون حذفت لماذا حذفت هذه النون؟ لأنه الآن كراهة توالي الحروف المتماثلة، إن عندنا نون الفعل لتبلون عندنا نون الفعل، ونون التوكيد هذه أصلها نون التوكيد أصلها نونان، نون ساكنة ونون متحركة، فأدغمت فتوالت أمثال كم حرف؟ ثلاثة نونات أو ثلاث نونات توالت فحذفت الأولى. لتبلغن في أموالكم. هنا تلاحظون إنه في فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، ما هو؟ واو الجماعة. والكلام فيه كما تقدم في ولا تتبعان. كذلك فإما ترين، الفعل تري، تري الفعل تري، طيب تري هذا الفعل المضارع، أين الفاصل بين الفعل وبين النون؟ يا المخاطبة هي الفاصل، جيد؟ لذلك الفعل هنا معرب ليس مبنيا. يقول ابن هشام فإن الألف في الأول تتبعان، والواو في الثاني أتبلون، والياء في الثالث ترين، فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبني. واضح؟ فهو معرب لا مبني. لماذا هنا معرب؟ لأن النون ليست مباشرة. طيب في إشكال ولا واضح الكلام؟ طيب هنا مسألة ننتبه لها. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا، وكذلك لو كان الفاصل بينهما، كلمة بينهما يعني بين ماذا وماذا؟ بين الفعل والنون. واضح حبيبا؟ والدروس القاعد، قاعد اللغة العربية دروس يعني ثقيلة من أيام الدراسة. تعرف ليش ثقيلة قواعد اللغة العربية؟ لأننا ما نفهمها، ولا لا؟ لو كنا نفهم لتلذذنا بها، لكن مع الأسف الأساتذة يشرحون ويشرحون ونحن في واد وهم في واد آخر، لذلك يتكلمون بكلام كأنه على لغة البربر، ما ندري ماذا يقول الأستاذ، لكن هو حقيقة طريقة أحيانا تكون طريقة غير صحيحة في الشرح. أحيانا يكون المنهج أكبر من الطالب، أحيانا يكون الطالب غاب درس أو درسين فانخرط عليه العقد. إن قواعد اللغة العربية تعرفون دروس يترتب بعضها على بعض في حساب، وأحيانا الأستاذ ما عنده أسلوب، وهكذا أسباب كثيرة يعني حقيقة لو رجعنا أسباب كثيرة وعوامل عديدة في ترجع لها في ضعف اللغة العربية عند الطلاب، حتى أصبحت مادة اللغة العربية من أثقل المواد عند نفوس الطلبة، وهي في الحقيقة من أسهل المواد لكنها لو أخذت أخذا صحيحا جيد لو تدرج فيها الطالب تدرجا سليما سهلا لا أصبحت من المواد السهلة اللذيذة. والله المستعان. طيب هذه مقدمة تمهيد للبحث الذي سوف يأتي. طيب يقول وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا، كان الفعل أيضا معرب. أحيانا الفاصل لا يكون ظاهرا، لا يكون ظاهرا، يكون مقدرا. ولا تتبعان الفعل تتبعان، الفاصل ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. لكن يأتيك الآن أن النون مباشرة للفعل، يأتيك في الصورة الآن أن النون مباشرة للفعل ومع ذلك معرض، ما هو مبني. طيب لماذا؟ لأنه في فاصل مقدر، أصلا في فاصل مقدر، فلا تغتر بهذه المباشرة لأنه في فاصل مقدر. فهذا الفاصل سواء كان ظاهرا سواء كان مقدرا فالفعل يبقى معربا. قال وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معرفا، وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله. يصدنك ولتسمعن، يقول ولتسمعن مثله. يصدنك الفعل أصله يصدونك، يصدونك ولا ولتسمعن كذلك ولتسمعون، وثم تأتيك نون التوكيد غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال. ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدوننك. طيب بس نريد أن نفهم الأولى بس. يصدنك انتبه لها، أصلها يصدون ولا أصلها يصدون، طيب كلمة يصدون، يصدون فعل مضارع والنون هذه ايش؟ علامة الرفع، في مشكلة يصدون فعل مضارع. طيب يصدون دخلت عليها لا الجازمة لا ولا يصدنك، ودخلت عليها ايضا نون التوكيد حتى ننتبه، اصلها يصدون، لما دخلت لا الجازمة إيش اللي حصل؟ جزمة الفعل فحذفت النون، وفي نون توكيد أصلا دخلت على الفعل فأصبح الفعل كيف؟ يصدونك. واضح؟ فإن ذهبت نون الفعل حذفت من أجل الجازم. طيب الآن لما حذفت، لو في سبورة كان طبعا، لكن ممكن تكتبها معي كما ذكرت، لما حذفت النون هذه نون الفعل أصبح الفعل يصدونك، ونون التوكيد قلنا هي عبارة عن إيش؟ عن نونين، نون ساكنة ونون متحركة، فأضغبت أليس كذلك؟ طيب الآن التقت الواو مع النون الساكنة ولا لا؟ التقت الواو مع النون الساكنة، نجيب سبورة يا بلال ولا نجيب سبورة؟ يصدون هذه نون التوكيد، هذه أصلها نون ساكنة ونون متحركة أضغمت، فالتقت الواو مع نون الساكنة الأولى، فالواو حرف إيش؟ حرف علة، ونون الساكنة هذا حرف ساكن، فالتقت وحروف العلة ما حكمها؟ كلها ساكنة، فالتقت الواو الساكنة مع النون الساكنة. وإذا التقى الساكنان ما الحكم؟ يحذف أحدهما. طب الآن فعندنا الواو الساكنة والنون الساكنة، إيش نحذف؟ الواو ولا النون؟ نعم الواو، وذلك لأمرين اثنين، نحذف الواو وذلك لأمرين اثنين. ما هو الأمر الأول؟ نعم لأن الواو حرف علة والنون حرف صحيح، وإذا دار الأمر بين أن نحذف حرف علة أو نحذف حرف صحيح فماذا نحذف؟ حرف العلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الواو يوجد ما يدل عليها، ما هو؟ الضم التي على حرف إيش؟ الدال ولا لا؟ إيش الواو؟ إيش الحرف اللي قبلها؟ الدال، الدال عليها ضمة، إذا الواو يوجد ما يدل عليها وهي الضم. هذه كلها فلسفة الصرفيين والنحويين، الله أعلم العرب هل انتبهت لهذا لما انتبهت. إذا حذفت الواو، فلما حذفت الواو بقيت ضمة على الدال وبقيت نون التوكيد كما هي، فأصبح الفعل إيش؟ يصدنك، يصدنك، واضح؟ إذن الواو حذفت بالتقاء الساكنين، ونون الفعل حذفت أصلا إلى لا الجازمة، فأصبح الفعل ولا يصدنك. طب السؤال، يصدنك كما تلاحظون فعل مضارع، هو مجزوم بلا الجازمة، لا لأنها هي وهي جازمة. ولا فاصل في الظاهر بينه وبين نون التوكيد، صحيح ولا صحيح؟ صحيح، ما في فاصل في الظاهر بينه وبين نون التوكيد. هل يعرب ولا يبنى على الفتح؟ يعرب. طب لماذا؟ لأن نون التوكيد في الأصل ليست مباشرة له، في فاصل إيش؟ مقدر، وهو الواو، واضح؟ وهو الواو. غير أن نون خلك معي الآن شوف، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال. هذا الكلام ليس في يصدنك، هذا كلام في تسمعون، لأن لا تسمعون ما في جزم ولا في نصب، أصل تسمعون ولا لا؟ طب نون الفعل إيش حذفها في تسمعون؟ ما عندنا جزم هنا ولا نصب، توالي إيش الأمثال، لأنه عندنا اجتمعت ثلاث نونات، نون الفعل ونون الساكنة والنون المتحركة التي أصلا هي نون التوكيد، فلما اجتمع ثلاث نونات حذفنا نون الفعل. طيب أنا حقيقة أنا أبغى نسوي يعني اختبار، لا تسمعن رتبها هكذا في الدفتر، اكتب أصله، إيش يكون أصلها؟ ها لا تسمعوا، أتسمعون نون نون أصلا ما تنطق، يعني ما هي من لغة العرب، كيف تنطق ثلاث نونات مع بعض؟ الله أعلم، يمكن إلا إذا كان في أحد يحسن نطقها، الله أعلم. طيب طيب إذا هي لا تسمعون وبعد الواو كم نون؟ ثلاث نونات. طيب النون الأخيرة إيش يكون؟ إيش تكون؟ متحركة، والنون التي قبلها ساكنة، والنون التي قبلها متحركة أيضا عليها فتحة. إذا كم نون عندنا سليمان؟ ثلاث نونات، نون متحركة وساكنة ومتحركة. طيب النون المتحركة الأولى ما هي؟ هي نون نون الفعل، أحسنت. طيب النون الساكنة والمتحركة هذه إيش؟ هي نون التوكيد، لكن نحن ماذا فعلنا؟ فككنا الإدغام، فككنا الإدغام. طيب الآن ما الذي حصل؟ لتسمعون نون نون، الذي حصل أننا حذفنا النون الأولى التي هي إيش؟ نون الفعل. طب ما العلة؟ لماذا؟ ما السبب؟ لتوالي الأمثال. ما معنى توالي الأمثال؟ لأنه عندنا الآن ثلاث نونات، فهذا العرب تكره، فحذفوا النون الأولى، واضح؟ كم ماذا بقي عندنا الآن من النونات؟ ثنتان فقط، الساكنة والمتحركة. طيب الآن حذفنا النون الأولى المتحركة، التقت الواو مع ماذا؟ مع النون الساكنة، التقى ساكنا، ماذا يحصل الآن؟ تحذف الواو، تحذف الواو قبل إيش؟ لأنها حرف علة، ولأنه يوجد ما يدل عليها، إيش اللي يدل عليها؟ الضمة التي على ها؟ فتسمعوا على العين، على العين. فالآن طيب النون الساكنة والنون المتحركة أيضا ماذا فعلنا بها؟ رددناها مدغمة كما كانت، أدغمناها في نون واحدة مشددة، فأصبح الفعل إيش؟ لتسمعن. شفت الكلام؟ كيف جئت تسمعون؟ إذن الآن إذا قرأنا كلام ابن هشام نفهمه. يقول رحمه الله: ولا يصدنك عن آيات الله، ولا يصدنك عن آيات الله، ولا تسمعن مثله، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال. هذا في أي كلمة ما تسمعون. ثم التقى ساكنان، ما هما؟ الواو والنون الساكنة. أصله قبل دخول الجازم يصدونك، ولا لا؟ لأن النون الأولى وضع عليها فتحة، هذه نون الفعل، والنون الثانية ماذا وضع عليها؟ شدة، هذه نون التوكيد. نون التوكيد هذه التي عليها شدة أصلها ساكنة متحركة. يقول: فلما دخل الجازم وهو لاء الناهية حذفت إيش؟ النون التي هي نون الفعل، فالتقى ساكنان الواو والنون. طب الواو والنون، الواو معروفة ساكنة، طب النون هذه إيش؟ هي النون الأولى من نون التوكيد، فحذفت الواو لاعتلالها. فحذفت الواو لأمرين، الأمر الأول ما هو؟ لاعتلالها، يعني لأنها حرف علة ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، أي على الدال أو على العين. إذا ما قلت أن الواو تحذف في أمرين، أنها حرف علة وأنها ويوجد دليل عليها، ذكرها. يقول: فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا. الفعل معرب الآن هذا ما هو يا أخوان، الفعل هذا تسمعون يصدنك ما هو مبني، هذا إيش؟ معرب. لماذا؟ قال: وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكونها منفصلة عنه تقديرا، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. واضح؟ وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم زيد، هذا واضح. إذا الفعل المضارع يبنى، الأصل فيه أنه يعرب ويبنى في حالتين إن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون نحو يكتبنا، طيب، وإن اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح يكتبن أو يكتبن، تخفيف مخففة ومثقلة. طيب، ولكن يشترط في نون التوكيد ماذا يشترط فيها؟ المباشرة، أن تباشر، فإذا فصلت لفظا أو تقديرا يبقى الفعل معربا. واضح هذا؟ طيب، الأمثلة الأخيرة: يقوم زيد لن يقوم زيد لم يقم زيد. هي عاد الإعرب يقوم زيد، نعم، لن يقوم زيد، أي عبد الكريم، أحسنت، أي منصوب بلن، الفتحة الظاهرة على آخره، أي لم يقم زيد. أي أحمد زيد، أين كتابك؟ كيف كتابك؟ أين هو؟ البيت. طيب، لم يقم زيد، ما مر معك شيء اسمه حروف الجزم؟ لم حرف جزم. طيب جيد، تذكرت، أيوة. ويقوم فعل المضارع، فعل المضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم السكون، وزيد فاعل. طيب، يقوم أصلها يقوم، لماذا حذفت هذه الواو؟ أي خمس. أي نعم سليمان. لماذا حذفت؟ ها؟ لا أول شيء جيب السبب. لم يقوم أصلها لم يقوم، لكن العرب تقول لم يقم، هذا صحيح. نحن نلحن في كلامنا قل لنا الله يرحم الإمام أحمد بن حنبل في مجلس الخليفة كان يقال له قل القرآن مخلوق، فكان يقول لهم كيف أقول ما لم يقل، يعني في هذا الموقف الشديد ما يلحن في كلامه. واحتج بها ابن أبي يعلى على إمامة أحمد في النحو، أنه في هذا الموضع الذي ينسى الإنسان في اللغة العربية كلها كان ما لحن، قال كيف أقول ما لم يقل. جيد، لماذا حذفت الواو؟ لالتقاء الساكنين قل لا. الحين حرف الميم هذا اللي في الأخير لما دخلت لم إيش أصبح؟ أصبح ساكنا. والواو قبله حرف علة وحرف العلة إيش؟ إذا التقت الواو الساكنة مع الميم الساكنة التقى ساكنا فحذفنا إيش؟ حذفنا الواو. لماذا؟ لأمرين، لاعتلالها ولوجود دليل عليها. ما هو الدليل؟ الضم التي على حرف القاف. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل يوجد ملائكة بين السماء الرابعة والخامسة اسمهم النورانيون؟ الله أعلم، الله أعلم، ما مر علي هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.